موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل الحديث من كتاب مختصر صحيح البخاري للإمام الزبيدي رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: باب التقاضي والملازمة في المسجد. وذكر حديثا واحدا وهو حديث كعب بن مالك. قال عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، أي الستر الذي على حجرته، فنادى، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا كعب. قال: أي كعب، لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: ضع من دينك هذا. قال: وأومأ إليه، أي الشطر، أي ضع من دينك شطره. قال أي كعب رضي الله عنه: لقد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قم فقده. قم فقده، أي للمدين، وهو ابن أبي حدرد. قال: باب التقاضي والملازمة في المسجد، أي جواز مطالبة الغريم في المسجد وملازمته، أي الاتصال بالمدين بصفة دائمة، أي يظل الدائن ملازما للمدين، وهذا عادة يكون في حال تأخر المدين، يعني زيادة عن الأجل أو المماطلة من المدين ونحو ذلك، فعند ذلك يجوز من جهة الشرع أن يطالبه، بل وأن يلازمه، يعني يطالبه في أماكن متعددة ومنها المسجد، لأنه يجوز لو أنه لقيه في المسجد على سبيل المثال فله أن يطالبه، ولا يتنافى ذلك مع يعني وظيفة المسجد والنهي الوارد في بعض الأمور الدنيوية المتعلقة بالنهي، يعني في فعلها عن فعلها في المسجد. باب التقاضي والملازمة في المسجد. وذكر حديث كعب ابن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا، أي طالب ابن أبي حدرد بدين له عليه، قال كان له عليه في المسجد، أي طالبه بالدين في المسجد. قال: فارتفعت أصواتهما، يعني وكأنهما رضوان الله عليهما، يعني أحدهما يقول كذا والآخر يقول كذا، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن المسجد ملاصق لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته. قال: فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، أي الستر الذي على باب حجرته بين المسجد وبين باب حجرته صلى الله عليه وسلم، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أدب الصحابة رضي الله عنهم العظيم. قال: ضع من دينك هذا. ضع من دينك هذا، هذا يعني الإشارة هنا للقدر، قال: ضع من دينك هذا. وأومأ إليه أي الشطر، أي ضع من دينك الشطر. قال كعب رضي الله عنه: لقد فعلت يا رسول الله، رضي الله عنهم وأرضاهم، لقد فعلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل قول كعب رضي الله عنه: لقد فعلت. ما قال كعب رضي الله عنه: سأفعل يا رسول الله أو أفعل، إنما قال: لقد فعلت، بصيغة الماضي، ويعني كأن الأمر يعني، أو هو يريد أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بذلك: يا رسول الله اعتبر الأمر قد انتهى، لقد فعلت. وهذا فيه عظيم يعني انصياع الصحابة رضي الله عنهم، واستجابة الواحد منهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد: قم فقضه، أي إذا كان وضع الشطر عنك قم أنت كذلك إحسانا فقضه دينه. هذا الحديث الشاهد منه جواز مطالبة الغريم في المسجد، أي المطالبة بالدين من يعني جهة الدائن للمدين في المسجد، وأنه لا يتنافى مع يعني وظيفة المسجد. وفي الحديث أيضا من الفوائد جواز رفع الصوت فيما لا بد منه، يعني الشاهد منه أن أصواتهما قد ارتفعت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهما ارتفاع الأصوات، لكن ينبغي ألا يرتفع الصوت في حضور المصلين، وأن هذا التجاوز من النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أن المسجد لم يكن يعني فيه أحد من الناس. وإلا فالإمام مالك رحمه الله تعالى يذهب للمنع مطلقا، أي أنه لا يرى جواز رفع الصوت في المسجد بغير العلم ونحوه. وفي الحديث أيضا عظيم استجابة كعب رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال: يا رسول الله لقد فعلت. وفي الحديث أيضا الشفاعة في الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لابن أبي حدرد في أن يضع عنه يعني كعب ابن مالك رضي الله عنه شطر الدين. أي نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. وذكر حديث أبي هريرة، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا: مات. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها. قال: باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعيدان، أي الترغيب في هذا الفعل. يعني أراد البخاري بهذا الباب بيان يعني عظيم فضل من يفعل ذلك. باب كنس المسجد والتقاط الخراق والقذى والعيدان، يعني في الجملة تنظيف المسجد وتطهير المسجد عن كل ما يؤذيه. فكأن البخاري رحمه الله يقول: هذا جزاء من يفعل ذلك، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم لأمر من كان يفعل ذلك، وذهب فصلى عليه، وعاتب أصحابه في أنهم لم يخبروه بموته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يعني لما مات النبي صلى الله عليه وسلم افتقده، يعني ما يراه في المسجد، فقالوا مات أو كانت امرأة سوداء أو أن الأمر تكرر، فقالوا مات أو ماتت يعني. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره. أفلا كنتم آذنتموني به؟ يعني أفلا كنتم أخبرتموني بموته لكي أصلي عليه، كما في الرواية الأخرى قال: حتى أصلي عليه، فإن صلاتي عليكم، فإن هذه القبور مملوءة ظلمة، وإن صلاتي عليكم تنورها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره، أو قال قبرها. قال: فأتى قبرها فصلى عليها. هذا جزاء من ينظف المسجد ويطهر المسجد من الأذى والقذى ونحو ذلك. هذا هو المراد من هذا الباب، فضل أي بيان فضل من يقوم بتنظيف المسجد، بتنظيف المسجد. وقد جاء في خبر يعني لا يثبت أن ذلك مهور الحور العين، يعني القذى ونحو ذلك، أن ذلك مهور الحور العين، ترغيبا يعني في تنظيف المسجد. وفي الحديث أيضا من الفوائد السؤال عن الخادم والصديق إذا غاب، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن يعني الخادم الذي كان يخدم المسجد أو الخادمة التي كانت تخدم المسجد. وفي الحديث الإعلام بالموت، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم وقال: أفلا كنتم آذنتموني به؟ يعني أفلا كنتم أخبرتموني؟ ففيه الإعلام بالموت، أي أنه يشرع الإعلام بالموت، طبعا يعني على الضوابط التي وضعها العلماء في ذلك. نعم. وفي الحديث أيضا الصلاة على الميت الحاضر عند قبره، الصلاة على الميت الحاضر عند قبره. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى قبر الرجل أو المرأة وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، أو صلى عليها عند القبر، ففيه مشروعية الصلاة على الميت الحاضر عند قبره. نكتفي بهذا القدر، ونقف على باب تحريم تجارة الخمر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.